بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم: باب صفة الحج. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث عظيم، وهو منسك مستقل، ولهذا طول أهل العلم الكلام عليه واستخرجوا منه فوائد كثيرة. وقد كان رضي الله عنه اعتنى بحجته عليه الصلاة والسلام في وصفها وبيانها، وكان سرده لها من أحسن السرد، وحديثه هذا منسك مستقل في صفة حجته عليه الصلاة والسلام، ولهذا ضبطها واعتنى بها. وفي كثير من الأمور والمسائل التي تختلف فيها الأخبار يرجع إلى هذا الحديث في صفة حجه عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه سأله محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، حيث جاء إليه وكان غلاما شابا، لما جاء ودخل عليه لكي يأخذ منه العلم، فأخذه وقربه وأحسن إليه وأحسن معاملته، وقال: فجئت فنزع زري الأسفل وزري الأعلى، من باب التأنيس، لأنه كان غلاما شابا، وكان جابر بن عبد الله في ذلك الوقت شيخا كبيرا، وكان قد عمي رضي الله عنه، وفي هذا مشروعية التأنيس الشاب المقبل على الفائدة وعلى طلب العلم، وأنه لا بأس بمثل هذا ممن يفعله معه، خاصة ممن يؤمن ويوثق في دينه وفي علمه، وأن هذا من الأمر المطلوب في حق الشاب، وفي دلالة على أنه لا يحسن في حق الشيخ أو الكبير، لأنه يعني ربما لم تأنس نفسه بهذا، لكن الشاب يأنس بهذا ويقبله ويكون أمرا حسنا عنده، فلهذا آنسه بمثل هذا، دلالة على أنه يشرع مثل هذا حتى يكون أجمع وأوعى لأخذ الفائدة، ولأن مثل هذا ربما أيضا كان فيه تحبيب للعلم، وأيضا لمن يؤخذ منه العلم والفائدة، ولهذا فعل جابر رضي الله عنه به. ومحمد بن علي بن حسين بن أبي طالب لأنه من أهل البيت، فلهذا أيضا بالغ في إكرامه رضي الله عنه، قال: مرحبا بك ابن أخي، سل عما شئت، لأنه علم أنه حريص على الفائدة، ربما خجل منه أو استحيا أو ظن أنه لا يناسب فلا يدري، فلهذا بادر به رضي الله عنه. فإذا علم المسؤول أو من يبذل الفائدة والعلم أن من سأله ربما احتاج إلى من يؤنسه بالقول كما أنسه بالفعل، فيكون هذا حسنا كما فعل جابر رضي الله عنه. وفي أنه صلى في ساجة، وقيل في نساجة، يعني في ثوب، نوع من الثياب، وكانت صغيرة، حتى إنه إذا أخذ طرف هذا سقط الطرف الآخر، وكان ثوبه كما في الرواية معلق على المشجب، يعني على المعلاج، وترك مع أن عنده ثوب آخر، لكن أراد أن يبين أنه لا بأس أن يصلي في ثوب واحد ولو كان عنده ثوب آخر إذا كان هذا الثوب ساترا لبدن. نعم. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: بيده تعقد تسعا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله. نعم، وهذا في دلالة على أنه مثل عقل 9، يعني أنه بيّن أنه لما مضى 9 سنين حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، فيها دلالة على أن حجته في السنة العاشرة هذا محل اتفاق، وفيه دلالة على أن الحج فرض في العام العاشر، واختلف العلماء متى فرض، لكن هذا هو الأظهر. وقال بعض ما فرض في العام السادس، قال الله تعالى لما نزل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لكن الأظهر أن الحج لم يثبت إلا بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأن هذه الآية نزلت ما في ذلك العام حينما جاءه ذلك الوفد، لأن صدر سورة عمران نزل في وفد نجران وجاء إليه، وكان والرسول عليه الصلاة والسلام وقع بينه وبينهم كلام وفي ذلك العام، وجاءه الوفد في ذلك العام فنزولها في ذلك العام. لكن هل لما نزلت كان يمكن أن يحج العام التاسع أم لا؟ هذا محتمل، والأظهر كما نبه جمع من العلم إلى أنه إما أنها نزلت في آخر العام التاسع ولم يتمكن من الحج، لأن الحج يحتاج إلى استعداد خاصة معه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الإمام، ولأن الناس يأتمون به ويجتمعون ويأخذون عنه النسف، فتأخر إلى العام الآتي، أو أنه نزل في أول العام أو قبل ذلك لكنه لم يتمكن، لأن مكة لا يمكن الحج إليها في ذلك الوقت، لأنها في الكعبة كثير من الأصنام، ولم يتهيأ البيت للحج إليه، فحج أبو بكر في العام التاسع حتى إذا تهيأ المكان وصار مناسبا لحج حج في العام العاشر عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الأظهر أن الحج يجب على الفور، فلما فرض حج مباشر لما تهيأ وتيسر له ذلك الحج، سواء كان نزل في أول في العام التاسع في أوله أو في وسطه أو في آخره، المقصود أنه حج لما تمكن من الحج وتهيأ له الحج، فدل على أن الحج على الفور، وهذا هو الصحيح، وأنه يجب المبادرة إلى الحج ولا يجوز التأخير لمن استطاع، وهو ظاهر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكل من وجب عليه شيء، وهذا ظاهر بالواجبات الشريعة، كل من وجب عليه شيء يجب أن يؤديه على الأصل أن يكون تأديته على الفور، مثل الواجبات الأخرى إذا دخل وقتها، والحج فريضة العمر، وتقدم أنه يجب مرة واحدة بإيجاب الشرع، إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بسبب نذر أو غيره، وإلا فالواجب مرة واحدة، ويجب المبادرة إليه على الفور عند الاستطاعة. نعم. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، هو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته. نعم، وفي هذا دلالة على مشروعية اغتسال الإحرام، ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس أن تغتسل، مع أنها نفساء، أنها ولدت محمد بن أبي بكر في ذلك المكان، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصنع، فدلها على أن على الغسل، وقال وأخبرها أن الغسل مشروع، فدل على أن الغسل للإحرام مشروع في حق الجميع، في حق النفساء والحائض، وأنه لا ينافي، لأن الغسل هنا يظهر والله المقصود منه النظافة، وإلا لو كان المقصود منه الطهارة وإزالة الحدث لم ينفع، فالمقصود منه النظافة والطهارة، وقد يكون في هذا دليل على أنه إذا لم يجد الماء فلا يشرع أن يتيمم كما قاله جمع من العلم، فالغسل مشروع، الغسل مشروع، وإذا لم يجد فلا يشرع التيمم أن يتيمم يعني لأجل الغسل للإحرام، أما التيمم لأجل لرفع الحجر لأجل الصلاة، هذا أمر متفق على مشروعية، فلم تجد ماء فتيمم، فأمرها أن تغتسل وأن تغتسل، يعني أن تزيل الدم وأن تمنع خروجه بشيء وتحكم محل خروج الدم وتربطه حتى لا يكثر عليها خروجه. في حديث ابن عباس للترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحائض والنفساء تغتسلان وتحرمان، من قوله من حديث ابن عباس، فدل على أن الحائض كذلك تغتسل وأنها تحرم أيضا، والحيض والنفاس لا يمنع الإحرام، كذلك من باب أولى كذلك الجنوب والمحدث فله أن يحرم، فهذا لا يمنع الإحرام، فتحرم الحائض وتحرم النفساء إذا جاءت عند الميقات إذا كانت تريد الإحرام، ثم بعد ذلك إذا طهرت طافت بالبيت. وفي أنه عليه الصلاة والسلام اجتمع الناس عليه، يقول جابر رضي الله عنه وهم لا زالوا في أول خروجهم عند مسجد الحليفة عند الحليفة، وقال وراء الناس مد بصر من هنا ومن هنا ومن، يعني أنهم بشر كثير مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بين أظهرهم ينزل عليه الوحي يعلمه عليه الصلاة والسلام، ثم لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، دل على أن هذا هو الأفضل، وإن لبى بغير ذلك فلا بأس، وإن خلط وإن جعل مثلا مع التلبية شيء من الذكر الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر فلا بأس. قد ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام من حين ابن عمر لما ركب راحلته تقبل القبلة وحمد الله وهلله وكبر أول ما ركب عليه ثم لبى، وليبين أيضا مشروعية الذكر بمثل هذه الكلمات، وأن هذا الذكر يشرع ملازمته حتى يفرغ منه، يعني يشرع أن يلازمه حتى يرمي الجمرة فيما يتعلق بالحاج، وحق العبيد المعتمر إلى أن يدخل الكعبة وأن يمس البيت إلى أن يطوف إلى أن يبدأ بالطواف. وإذا دخل المسجد أو في مكان فيه اجتماع الناس مستمعون فيه فلا يرفع صوته بالتلبية، لما قلنا التلبية تمتد في الحج وفي العمرة. نعم. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. هذا قول جابر رضي الله عنه، يقول جابر رضي الله عنه لما أنهم قدموا مكة، لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ استلم البيت عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشروع والأفضل لمن دخل البيت، سواء دخل لحج أو عمرة أو لم يدخل بنسك، يشرع لكل من دخل الحرم سواء كان في نسك أم لم يكن في نسك أن يبدأ بالبيت، هذا هو السنة. وإن بدأ فصلى ركعتين لسبب من أسباب وجعل تحية الحرم ركعتين لا بأس بها، لكن السنة أن يبدأ بالبيت، ثم السنة أن يبدأ باستلام الحجر، الحجر الأسود. هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأحاديث الآتية، لكن هنا لأي جابر بينه استلم، استلامه وأخذه باليد، معنى أنه وضع يده عليه كالمسلم وكالمحيي، يسمي بعض الناس المحيى، أهل اليمن يسمونها المحيى لأنه حي بالسلام، ويبدأ به ثم يستلمه كما قال جابر رضي الله عنه. جاء في الحديث الآخر أنه يقبله أو يقبله أو يستلم بيده ثم يقبل يده، أو يستلمه بعصا أو بشيء فيقبل ذلك الشيء الذي استلمه كما سيأتي إن شاء الله، لأنه استلمه عليه الصلاة والسلام. هذا أول. ثم بعد ذلك أخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام، فأخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام ثم طاف، جعل البيت على يساره، وهذا يبين أنه استقبل الحجر استقبالا واستلمه، وهكذا في من يصافح أو يسلم. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه التزم الحجر وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية، يعني معتنيا. وفيه أنه طاف سبعا، فرمل ثلاثا أو مشى ثلاثا، خب ثلاثا وأسرع فيها نوعا من الإسراع، ومشى أربعا، وهذا هو الرمل، وهو مشروع في كل طواف يعقبه سعي في الحج والعمرة، لا يشرع إلا في الطواف الذي يعقبه سعي، أما الطواف الذي لا يعقبه سعي فلا يشرع فيه. فإذا طاف الحاج يشرع له ذلك، يشرع له أن يرمل ثلاثا وأن يخب ثلاثا، يعني يشرع شيء من الإسراع في طواف القدوم في حق المفرد والقارب، وفي المتمتع حينما يقدم بعمرة، إذا قدم بعمرة. فإذا وكذلك أيضا إذا أحرم بالحج بعد ذلك، فالمقصود أنه مشى أربعا عليه الصلاة والسلام واضطبع كما سيأتي، فيشرع الرمل في ثلاثة والارتباع في الجميع في سبعة أشواط. والارتباع هو إبداء الضبع والكتف الأيمن، وسيأتي أن أصله هو إظهار القوة والجلد لكفار قريش، ثم بقي في السنة بعد ذلك، ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته لأنه أول ما رمى في عمرة القضية عليه الصلاة والسلام. ثم لما فرغ من طوافه ذهب إلى المقام وجعله بينه وبين الكعبة فصلى ركعتين، وهذا هو السنة. وقرأ في الأولى وقرأ قل الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع عليه الصلاة والسلام بعدما صلى ركعتين إلى الحجر فاستلمه، وهذا سنة أيضا، لأنه استلمه عليه الصلاة والسلام أول ما دخل مكة، أول ما دخل الحرم استلمه وأخذه بيده، ثم لما صلى ركعتين استلمه ثاني. وقال أهل العلم إن هذا تحية، الأولى هي تحية السلام، تحية سلام الدخول، واستلام الثاني تحية سلام الوداع، كما يسلم المسلم على المجلس ويسلم إذا ودعه، كذلك أيضا كان يسلم يحييه عليه السلام إذا دخل أول ما يدخل الحرم، ثم يحييه بالوداع حينما يريد أن يخرج المسعى. وكان المسعى إذاك خارج الحرم، وكان مفصولا، وكان الحرم خارج المسعى خارج الحرم، المسجد الحرام، وكان مفصولا بأبواب يدخل إليه، وكان خارجا منه. ثم ذهب إلى الصفا، قال أبدأ بما بدأ الله، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ فتلا قولا لما صعد الصفا عليه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله، باللفظ الآخر عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. ثم كبر قال لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قال هذا ثلاثا. في لفظ عند النسائي صحيح أنه كبر ثلاثا، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا عليه الصلاة والسلام، ثم كبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا شريك له، ثم دعا مرة ثانية، ثم كبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا شريك له، له الحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل عليه الصلاة والسلام، ففيه أنه كبر ثلاثا ثم كبر ثلاثا ثم كبر ثلاثا، فالتكبير تسع، وقول لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير مرة واحدة، وفيها تهليلتان، فيها لا إله إلا الله ولا شريك له، ثم لا إله إلا وحده، فالتكبيرات فيها تسع والتهليلات فيها اثنتان، وبقية الذكر يقال مرة مرة، وفي الدعاء مرتين. الدعاء مرتين يعني بين يدي الثناء، وهذا هو السنة، وهذا جار على الأصول التي جاءت بها الأخبار أنه يشرع بين يدي الدعاء أو بين يدي نعم بين يدي الدعاء، دعاء المسألة، دعاء الطلب، دعاء الثناء أن تثني على الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما جاء في الأخبار أنه عليه الصلاة أمر بأن يثني العبد على ربه سبحانه وتعالى قبل أن يدعو، كما في حديث عبد الله بن مسعود وحديث فضالة بن عبيد يقال عجل هذا ثم قال إذا دعا أحد فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي عليه السلام ثم ليدعو، لكن هذا مقام محض ثناء لله عز وجل وليس فيه إلا الثناء في مثل هذا المقام، ثم يدعو ويسأل ربه ويكثر من خير الدنيا والآخرة، دل على أن دعاء الثناء أفضل وأعظم وأولى. ثم نزل عليه الصلاة والسلام حتى إذا نزل في بطن الوادي أسرع، وهو بين العلمين كما بين العلمين الأخضرين وضعين في المسعى يسعى بينهم سعيا ليس فيه شدة في المي، إنما هو سعي في ذلك المقام كما سعت أم إسماعيل رضي الله عنها ورحمها الله سبحانه وتعالى، سعت في هذا الموطن، وفيه أنها في اللفظ الآخر أنها سعت سعي الإنسان المجهود، فيدل على أنه سعي ليس فيه رقب شديد إنما فيه شيء من النشاط. ثم لما صعد المروة قال عليها مثل ما قال على الصفا، معنى نكبر ثلاثا، وقال لا يحب لا شريك له الحمد ولا كل شيء قدير، ودعا عليه الصلاة والسلام ثم أثنى ثم دعا ثم أثنى، فبدأ بالثناء وثنى بالدعاء ثم أثنى ثانية ثم دعا ثم أثنى عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع أن يفعل على الصفا كما فعل على المروة كما فعل على الصفا. وذكر بعض العلم أنه يرفع يديه عند الدعاء هنا، واستدلوا بحديث أبي هريرة في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح وطاف بالبيت ذهب إلى الصفا ثم رفع يديه وحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، وهذا في دخوله يوم الفتح، ومعلوم أنه دخل يوم الفتح لم يدخل بنسك عليه الصلاة والسلام إنما دخل حلال ما دخل محرم عليه الصلاة والسلام. وبعض ذكر هذا الخبر وكأنه في مساق كلامه أنه فعله في حجة الوداع، لكن خبر أبي هريرة صحيح مسلم وقد رأيته أكثر من مرة ليس فيه إلا أنه فعله عليه الصلاة والسلام في حجة في فتح مكة ولم يفعله في حجة الوداع، فينبغي النظر في مثل هذا. وقد سمعت من شيخنا عبد الباز رحمه الله وغفر الله له وبرد مرجعه ونور ريحه ورفع درجته في العليين وأكرم منزلة، رأيت يحتج بهذا الحديث رحمه الله ويقول إنه حجة ويفعل هذا أيضا هو رحمه الله يرفع يديه. وينبغي النظر في هذا الحديث أيضا في دلالته، وذكرها بعض العلم واحتجوا به، وفي حديث آخر حديث عباس ضعيف في رفع اليدين لكنه ضعيف، وحديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم. المقصود أنه يشرع ذكر الله والثناء عليه مثل ما تقدم والدعاء. ونعم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه لما فرغ من سعيه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت مع عمره. وفيه أنه سراقة بن جعشم المالك أنه قال يا رسول الله سراقة المالك بن جعشم قال ألي عن هذا؟ قال بل لأبد أبد، يعني لآخر الدهر، وفي لفظ آخر يعني قوله لأبد أبد إلى آخر الدهر، وأنه ليس في هذا العام، في دلالة على مشروعية فسخ الحج أو فسخ الحج والعمرة إذا كان قارنا أن يجعلها عمرة خالصة كما فعل كما أمرهم عليه الصلاة والسلام وكما تمنى ذلك. في حديث البراء بن عازب عند أحمد بن ماجه بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك فلم يفعله فغضب عليه الصلاة والسلام، فقد دخل على عائشة فقالت من أغضبك رضي الله عنه؟ قالت من أغضبك أغضبه الله؟ فقال ما لي لا آمر بالأمر فلا يفعل. فلهذا قال بعض العلم انه بل قال بعض انه واجب، اختاره العلماء ابن القيم رحمه الله وهو قول ابن عباس قال ما طاف احد بالبيت الا حل، يقول ما طاف احد بالبيت الا حل، واختاره العلماء ابن القيم رحمه الله وقال انه قول ابن عباس، واختار شيخنا شيخ الاسلام تيميه انه مستحب، وقال انا لقول ابن عباس اميل، انا لقول ابن عباس اميل مني الى قول شيخنا، يعني انه هو أنه هو الأولى عنده لأنه هو الذي أمره عليه أمر به عليه الصلاة والسلام وغضب لما لم يفعلوه لمن وهذا لمن طاف ببيت، يعني لمن جاء وطاف وهو مهرم أو قارن لما بالحج والعمرة. ولا شك أن فسخ الحج أن الفسخ هو السنة، واختلف العلماء فيه هل هو واجب أو مستحب أو منهي عنه كما قال جمهور الفقهاء. الأظهر هو القول الوسط أنه يشرع فسخ الحج وأنه مستحب، وأنه في حق عموم الناس مستحب، وفي حق الصحابة أنه واجب. هذا هو الأظهر لأنه أمرهم به عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه أيضا ما جاء في حديث أبي ذر كما سيأتي في هذا المقام. فالمقصود أن الفسخ هو المشروع وهو الأفضل وهو الأكمل، ويشرع لمن طاف بالبيت أن يصل، وهذا يدل على فضيلة التمتع على غيره من الأنساك. لكن وقع كما تقدم خلاف المفاضلة بين التمتع وبين من حج قارنا وقد ساق الهدي أيهما أفضل، لأنه هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام. وفي أنه عليه السلام قال دخل العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وذلك أنه إذا أحرم بهما جميعا على أحد التأويلات أحرم بالحج والعمرة صار عمله واحدا، صار عمله واحدا، ما هي الفرق بينه وبين المفرد. فمن لبى بالحج والعمرة فدخل الأصغر في الأكبر وصار عمله واحدا، وطواف واحد وسعي واحد سوى طواف القدوم إذا كان قد طاف قبل ذلك من القدوم، وإلا لا فرق بينه وبين المفرد. وعلى قول تقي الدين لا فرق بين المفرد والقارن والمتمتع وتعاملهما واحد، وعنده يكون السعي واحد. وعلى قول الجمهور جاري في مسألة السعي جاري مسألة القران، وأن عمله مثل عمل المفرد. فالمقصود أنه يشرع فسخ الحج والعمرة في حق فسخ الحج في حق المفرد أو فسخ الحج والعمرة في حق القارن إلى التمتع، وأن هذا هو السنة، ويأتي إشارة إليه إن شاء الله. نعم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. نعم. وفي هذا شاهد لما تقدم أن فاطمة رضي الله عنها تحللت، وأن علي رضي الله عنه لما رأى تحللت منها من نسكها أنكر ذلك، لأنها كانت لم تحرم بالعمرة، لكن أخبرت أن أباها أمرها بذلك عليه الصلاة والسلام، وسأل علي رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صدقت صدقت، وبين له أنه صوب فعلها وأنه هو الذي أمر بذلك وأمر أصحابه. وفيه أن علي رضي الله عنه قدم بشيء من الهدي، وأنه عليه الصلاة والسلام أيضا أهدى معه الهدي، ولهذا تحلل كل من لم يسق الهدي. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال لو لم أسق الهدي لحللت معه، دل على أن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل إلا يوم النحر، وأنه يلزمه من ساق الهدي يلزمه أن يحرم بالحج مع العمرة وأن لا يتحلل، وهذا هو الواجب كما فعل عليه الصلاة والسلام. وفيه أنهم فحل الناس كلهم وقصروا، دل على أن من جاء إلى مكة وطاف للحج أو طاف للعمرة ولم يكن بين عمرته وحجته إلا شيء يسير، أن السنة في حق التقصير لا الحلق. وإن كان الأصل مشروعية الحلق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، لكن إذا لم يكن بينهما مسافة زمن كما كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قدموا مكة صبح رابعة فأمرهم أن يتحللوا فقصروا ولم يأمرهم بالحلق حتى يبقوا شيئا من الشعر لتحللهم من النسك الآخر، دل على أن من قدم مكة وأخذ عمرة ولم يكن بين عمرته وحجه إلا أيام يسيرة لا يظهر فيها الشعر ولا ينبت فيها الشعر، فالسنة أن يقصر، وما فاته من الحلق في العمرة يحصله في الحلق الحج. وكونه يستبقي حلق الشعر بنسك الحج أفضل من كونه يتعجل الحلق العمرة ولا يحصل منه حلق في حجه، فهذا أكمل. فهذا في جمع بين المصلحتين، لأنه إن حصل أن يحلق بكلا النسكين كان أفضل، وهو كذلك، لأنه إذا قدم مكة جاء مثلا مكة مبكرا في أول أشهر الحج في أول شوال أو في وسط شوال وبقي في مكة هذه المدة ثم أحرم من عامه وظهر نبت شعر رأسه فإن فيه مصالة عظيمة، كونه بقي مدة طويلة في مكة وفي هذه المدة يؤدي أعمال عظيمة من الطواف، وكذلك أيضا يؤدي أعمال عظيمة من صلاة في الحرم إلى غير ذلك مما يتيسر من أعمال الخير. ثم إذا أحرم بالحج وشعره قد ظهر فيحلق شعره في نسك العمرة بنسك العمرة نسك الحج. أما إذا كان حاله كما هي حال أصحابه عليه السلام حيث قدموا في تلك الأيام وكانت الأيام يسيرة، فالسنة أن يقصر كما فعل أصحابه رضي الله عنهم. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستربعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن في فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينشبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، هذا هو السنة أن يكون التوجه إلى منى في يوم التروية لمن كان في مكة، ومن كان في منى في الأصل فإنه يحرم يوم التروية واليوم الثامن. والرسول عليه الصلاة والسلام قدمها يوم الأحد صبح رابع عليه الصلاة والسلام، ثم مكث في مكة يوم الأحد الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج من منى في مكة يوم الخميس، يوم الخميس خرج منها وتوجه إلى منى عليه الصلاة والسلام. وفيه أنهم أحرموا أن الصحابة الذين رضي الله أن الصحابة رضي الله الذين أحلوا من نسكهم أحرموا في ذلك اليوم الثامن، أما من كان على نسكه فإنه باق عليه، ومن كان قد أحل فإنه أحرم يوم الثامن. والسنة أن يحرم الحاج في موطنه في مكانه، وثبت في الصحيح أنهم أحرموا لما جعلوا مكة خلف ظهورهم، عند البخاري وعند مسلم أنهم أحرموا من الأبطح أو من البطحاء لأنه بقي في البطحاء عليه الصلاة والسلام، فلما كان في اليوم الثامن أحرموا وأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك ممن تحلل من النسك فأحرموا بالحج. وفي أنهم عند جابر عن جابر رضي الله عنه أنهم أحرموا عشية يوم التروية، فاختلف العلماء في الإحرام في ذلك اليوم متى يكون، هل هو قبل الزوال أو بعد الزوال، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أنهم أحرموا ثم توجهوا إلى منى فصلى الظهر في منى، فهذا قد يفهم من هذه الرواية أنه أحرم قبل الزوال، لأنهم لما أحرموا في الأبطح وتوجهوا إلى منى وصلوا قبل ذلك وخاصة أنه جمع عظيم يفهم منه أنه محرم قبل ذلك. وفي الرواية الثانية أنه عشية يوم التروية فظهم منه، والعشية لا تكون إلا بعد الزوال هو العشي، وقد يكون أن إحرامه في ذلك الوقت بعد الزوال، وأنه أخر الصلاة عليه الصلاة والسلام شيئا قليلا والوقت فيه متسع، وقدم إلى منى وصلى الظهر. وبالجملة إذا أخر الإحرام قريب من الزوال بعد الزوال فلا بأس، وإن أحرم قبل ذلك بعد طلوع الشمس فلا بأس بذلك، فكله وقت للإحرام، والسنة المبادرة به وعدم تأخيره، وألا يؤخر الإحرام إلى بعد أن تغرب الشمس، وإن كان تأخيره جائزا لكنه خلاف السنة. فركب عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلى بها خمسة أوقات. وهذا هو السنة، أن يمكث الحاج في منى يوم التروية، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون، لأن لم يكن فيها محل ماء، لم يكن فيها ماء، فكانوا يتروون للماء ويستعدون بالماء ليوم اليوم الثامن. ثم لما أصبح من ذلك اليوم وطلعت الشمس توجه إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. كانت قريش يقيهون بمزدلفة ولا يخرجون من الحرم، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى عرفة وهو يسير على خيلته وعلى السكينة، وكان في حال سيره يلبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة للحاج، من مشعر إلى مشعر يشرع التلبية، إذا كان من مشعر إلى مشعر، من عرفة من منى إلى عرفة إلى عرفة، ومن عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى، إلى أن يرمي الجمع يشرع التلبية، يشرع أن يمحض التلبية في حال سيره من نسك إلى منى، لأنه تلبية تلبي نداء الله وتجيب نداء الله في الأمر بأداء المناسك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا كان الحاج في المكان نازل في المشعر في منى في مزدلفة في عرفة، هذا لم ينقل أنه عليه كان يلبي في المواقع، إنما نقلت تلبيته عليه الصلاة والسلام في انتقاله من مشعر إلى مشعر. وجاء في حديث أنس قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. ولهذا في هذه المواقع يشرع أن يكثر من ذكر الله ومن تحميده ومن تهليله ويدعو بما شاء. ولهذا في مزدلفة لما نزل بها نام عليه الصلاة والسلام فجع حتى برق الفجر أول ما طلع ثم صلى. فلهذا كان محفوظ بالأخبار التلبية في الانتقال مشعر إلى مشعر. ثم ذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام ونزل بنمرة، وجد القبة قد ضربت له بنمرة، ثم صلى الظهر والعصر بعرنة جمع بينهما جمعا وقصرا، خطب قبل ذلك ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سيأتي، وقال في خطبته الكلمات والوصايا العظيمة التي أوصى بها الناس، وبين حرمة الدماء والأموات، وذكر أن حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هو أراد أن يقرر هذه الحرمة التي هم يعلمون هذه الحرمة، فأراد أن يذكر لهم حرمة أعظم، حرمة الدماء والأموات، وذكر شيئا من الحقوق وشيئا من الأمور الواجبة بين الرجل وأهله في حسن المعاملة وحسن عشرة، وذكر وصايا عظيمة، وذكر وضع بعض الأمور والإحة التي كانت في الجاهلية، وقال وضع الدماء، وقال أول دم أضع من دماء دم ابن ربيعة، ليس ربيعة بالحارث، ابن ربيعة، ابن ربيعة هذا قيل اسمه إياد، ابن ربيعة بالحارث عبد المطلب، وهذا من دماء أهل البيت التي وقعته طفل قد قتل في حرب بين هذيل وبني سعد، فوضعه عليه الصلاة والسلام حتى يقرر الأمر في أهل بيته ويكون أرغب للنهوش، حيث أول دماء وأول دم وضعه هو دم الذي في أهل بيته عليه الصلاة والسلام، ولأنه حضره جمع عظيم من عموم الناس، ومن كان لتوه أسلم، ومن كان أيضا لم يستأنس بالإسلام، وهذه الأمور لا شك أنها تؤثر عليه أثرا عظيما، وأنه لا يريد إلا الإصلاح والخير، فأول دم وضعه دم ابن ربيع ليحصل الخير واجتماع النفوس. ثم أيضا بما يتعلق بالأموال، أول ربا وضع ربا العباس بن عنطلق وأمر بوضع الربا وأن يؤخذ رأس المال ولا يزاد على ذلك، كل ذلك في وصايا وفي خطبة العظيم التي خطب بها الناس عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما قدم خطبته استشهد الناس على الباب، قال اللهم اشهد، يرفع اصبعنا السماء وينكتها الى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني قد بلغ، فلم يمت عليه الصلاه والسلام الا وقد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا. نعم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصفرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة صلى بها حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم. ثم لذلك لما صلى في عرفة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وصلىها بأذان وإقامتين، وهذا اتفقت عليه الأخبار، لم يحصل خلاف الأخبار في صلاته في عرفة عليه الصلاة والسلام، أنه بعدما خطب الناس عليه الصلاة خطبهم عليه السلام، ثم أذن للصلاة لصلاة الظهر، ثم أقيم لها، ثم بعد ذلك أقيم لصلاة العصر، فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. وفي هذا دلالة على أنه يشرع الجمع للمسافر عند الحاجة إلى ذلك، وفيه دلالة على أن الجمع تقديما وتأخيرا بحسب العشر، ولهذا صلاها في عرفة جمع تقديم، وصلاها في المزدلفة جمع تأخير، وإن كان الأكثر في أحواله وفي أسفاره عليه الصلاة والسلام أنه يجمع جمع تأخير ولا يجمع جمع تقديم، إنما جمع جمع تقديم في بعض أسفاره، إنما المستقر والأكثر من أحواله هو جمع التأخير، حتى إن بعض أهل العلم أنكر جمع التقديم. والصواب ما دل عليه فعله عليه الصلاة والسلام، وما دل عليه فعله في حجة الوداع، حيث أنه جمع جمع تقديم، فدل على أن الجمع يخضع لحاجة المسافر، فإذا كان جمع التقديم أيسر في حقه جمع، وإن كان الأيسر جمع التأخير جمع. ولهذا إذا سار المسافر وكان حضرت صلاة الظهر وهو يسير في طريقه، فنقول السنة أن تؤخر صلاة الظهر العصر وتجمع جمع تأخير، فلا تنزل في وقت صلاة الظهر وتجمع جمع تقديم، لأنك سائر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، كما ثبت في صحيح ابن عمر في حديث ابن عباس أنه كان إذا كان على ظهر سير، وفي حديث أنس في صحيح البخاري أنه إذا نزل منزلا فحضرت صلاة الظهر صلى الظهر ثم ركب، في رواية عند الحاكم الأربعين وأخرجها ابن نعيم في إسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، يعني أنه يجمع جمع تقديم عند إذا كان ناجح، فدل على أن الجمع يكون في أحوال إذا جد به السير، وإذا كان نازلا وأراد الارتحال، أما إذا كان نازلا ولا يريد الارتحال فلا يقطع الجمع، فيشرع إذا نزل مع وأراد الارتحال يشرع الجمع، أو كان سائرا فيشرع الجمع وينظر في حاله، فإن كان الأيسر جمع التقديم جمع جمع تقديم، فلا يتكلف النزول في وقت صلاة الظهر لأجل أن يجمع، إلا إذا كان يريد النزول وقت صلاة الظهر يرتاح، فنقول صل الظهر والعصر جمع تقديم ثم ترتاح إلى الوقت الآخر. وهكذا، وهذا للصور عدة، تارة يكون جمع التقديم أيسر، وتارة يكون جمع التقديم أيسر وأفضل، وتارة يكون الأمر مستوي جمع التقديم وجمع التأخير عنده، فنقول الأفضل أن تجمع جمع تأخير، إذا كان استوى عندك الأمران فالأفضل جمع التأخير، لأنه المنقول في أكثر الأخبار، وإن كان نازلا في كلا الوقتين فلا يجمع، فتحصل أنه تارة يجمع جمع تأخير، وتارة يجمع جمع تأخير، وتارة يكون جمع التأخير أولى، وتارة يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار. فهو عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جمع تقديم، لأن جمع التقديم هو الأيسر بحق، لأنه سوف يقف بعرفة، والحاج إذا وقف بعرفة حتى يتفرغ للدعاء والذكر بعد ذلك، وربما أنه إذا جمع جمع تقديم يريد أن يرتاح قليلا ثم بعد ذلك تفرغ للذكر والدعاء كما فعل عليه الصلاة والسلام. وفي أنه عليه الصلاة والسلام دعا جعل يدعو ويسأل ربه ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، وفي دلالة على أنه لا بأس أن يقف على الإنسان عن راحل وعن راكبة، وأن هذا مستثنى من النهي من اتخاذها كراسي كما جاء في الحديث لا تتخذوا الدواب كراسي، وفي لفظ ربما مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها، لكن قال أقضوا عليها حاجاتكم، وأن الإنسان إذا أراد أن يقف عليها للحديث ينزل لا يؤذيها، دل على أنه يجوز الوقوف عليها بلا إذاء للحاجة، مثل ما وقف عليه الصلاة والسلام عليها خطب الناس على راحلته ثم بعد ذلك صلى بالناس ثم ركبها عليه الصلاة والسلام وجعل يدعو وهو عليها حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. وكان موقفه عند الجبل، والوقوف عند الجبل أو قصد الوقوف في مكان معين غير مشروع، أو صعود الجبل غير مشروع كما يفعل كثير من الناس. وينبغي يعلم أن التوجه إلى الجبل المسمى جبل الرحمة أو جبل إلال غير مشروع، ومن علم موقف النبي عليه الصلاة والسلام فوقف به بلا مشقة ولا إذى فلا بأس. أما تكلف ذلك مع إذى أو صعود الجبل كله لا أصل وليس مشروعا، أو استقبال الجبل كله غير مشروع، وموقفه عليه الصلاة والسلام ذكره جابر بن عبد الله، اختلف العلماء فيه أين هو، قال بعضهم إنه خلف الجبل من شرق وجعل الجبل أمامه، لكن هذا لا يتفق مع قول جابر بن عبد الله وجعل حبل المشاة بين يديه، لأنه إذا جعل الجبل أمامه فلا يكون حبل المشاة بين يديه. وقد ذكر العلامة عبد الله بن جاسر رحمه الله في كتابه مفيد الأنام ونور الظلام كتاب عظيم في المناسك ذكر هذا الموقف، وقد تابعه رحمه الله وقد تتبعته، وتبين لي يقول رحمه الله أن موقفه إلى جهة الجنوب عند الصخرات، يعني الصخرات كانت موجودة، الصخرات التي كانت موجودة قد أزيلت ليست موجودة، لكنها صخرات جنوب الجبل فوقف وجعل بطن ناقته إلى الصخرات، يعني الجبل عن يمينه والصخرات أمامه، فإذا جعل الصخرات أمامه بطن ناقته إلى الصخرات يكون متوجها إلى القبلة ويكون حبل المشاة بين يديه لأنه يراه. وقال إن هذا هو الأقرب إلى وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأن هذا هو المناسب أو الأقرب إلى كلامه، وغير ذلك لا يتناسب مع قوله رضي الله عنه. وقد وصف وأحكم رضي الله عنه موقفه وبينه، والمقصود أنه في أي مكان وقف حصل المقصود ولا يشرع تكلف ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ثم بعد ذلك لما ذهبت الصفرة قليلا خرج من عرفة عليه السلام، دل على وجوب الوقوف حتى يغيب القرص، وأن لا يجوز الخروج من مكة من عرفة قبل أن يغيب القرص، ومن خرج منها وجب عليه الرجوع، يعني قبل مغيب الشمس وقبل مغيب القرص، فإن لم يعد وجب عليه دم بتركه نسك، وحجه صحيح كما قاله جماهير أهل العلم. ثم توجه إلى المزدلفة عليه الصلاة والسلام، وقد شنق الزمام قد شده حتى لا تسرع، وكان يقول السكينة السكينة، ويقول ليس الجر بالإيضاع يعني بالإسراع، لكن كان إذا وجد فجوة النص يعني أسرع عليه الصلاة والسلام حتى جاء إلى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء. ويأتي يكروش ما يتعلق بالجمع المزدلفة في الأحاديث الآتية في هذا الباب. ثم صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، والصحيح صلىها بأذان وإقامتين كما قال جابر عبد الله وكما في باب الأخبار التي جاءت في هذا الباب. ثم رقد عليه السلام حتى تبين له الفجر ثم صلى عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخبز رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم. نعم. ثم بعد ذلك لما أصبح عليه الصلاة والسلام توجه إلى المشعر الحرام كما أنه لما كان في عرفة توجه وجلس عند ووقف عند الصخرات عند الجبل وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف في أي مكان وقف حصل المقصود وفي دلالة على أن الوقوف في مزدلفة نسك واجب وأنه يجب الوقوف بها كما وقف عليه الصلاة والسلام وفيه لما تبين له الفجر وفي لفظ الحديث عبد الله بن مسعود لما أضاء له الفجر وأنه بادر بالصلاة إليها في أول وقتها في حديث عبد الله بن مسعود قال صلاتان حولتا عن وقتهما المغرب في يوم جمع وصلاة الفجر من ذلك اليوم لأنه صلاها على غير عادته وقد كان من سنته وهديه عليه الصلاة والسلام أنه يغلس بالفجر ويبادر بها في حياته عليه الصلاة والسلام لكن في المزدلفة بادر بها أول ما أضاء الفجر مباشرة يعني كأنه بكر بها على غير العادة الناس مستمعون وموجودون فبادر بها في أول وقت لما أضاء الفجر بدلالة على مبادرة بها حتى يحصل مبادرة إلى الوقوف بالمزدلفة دلالة على أن معظم الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر في المزدلفة وهو عليه الصلاة والسلام وقف حتى أسفر جدا كما في الحديث ولم وخالف أهل الجاهلية لأنهم كانوا يقفون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق غبير لهم الأخ عند الماجد كيما نغير جبل عظيم هناك المشرف على المزدلفة ويخرجون منها إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال فخالفهم عليه الصلاة والسلام في هديهم وخالف هديه وهدي المشركين في وقوفه بعرفة حينما خالفهم ولم يقف مزدلفة وحينما وقف المزدلفة خالفهم في الوقت فخالفهم في المكان وخالفهم في صفته في الزمان فلما أسفر جدا توجه إلى منى وكان معه الفضل لأنه أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ولما ركب معه قال أسامة رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك وفيه أنه عرضت له حاجته فنزل عليه الصلاة والسلام فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم أكمل السير عليه الصلاة والسلام مع أنه الإمام الأعظم يبين أن مثل هذا لا بأس به وأنه إذا عرض مثل هذا لا بأس به لأن حاجة عارضة تعرض للإنسان ثم بعد ذلك توجه إلى منى وكان ردفه الفضل وفي عرض له بعد وهي النساء فجعل الفضل ينظر إليهن وتسبق في حديث ابن عباس أنها سألت عن أن أباها أن فريضة الله أدركت أباها شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن فأمرها أن تحج عنه عليه الصلاة والسلام وفيه أنها أنكر عليه بالفعل وصرف وجهه في اللفظ الآخر عند أحمد أنكر بين له بذلك وقال إن هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره غفر له و ثم بعد ذلك توجه إلى منى وكان يلبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى منى وأول ما فعل أن رمى الجمرة وهذا كما قال العلم إن تحية منى هي رمي الجمرة وأول ما يفعل هو رمي الجمار ورماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وهذا هو السنة وأن يكون الرمي رميا لا وضعا وأنه لا يسيء الوضع بل أنه رماها عليه الصلاة والسلام يوميا هكذا وقال خذوا عني مناسككم رماها بحجر صغير مثل حصى الخلف يعني مثل الذي يكون بين الأصبعين فيخلف به ويرمى عنه وفي هذا تشبيه الشيء بالشيء وإن كان منهيا عنه وإن كان الخذف منهيا عنه نهى عن الخذف كما حديث الصحيحين من حديث المغفل وقال لرجل ونهاه عن الخذف وقال تخذف وقد نهى رسول الله عنه وقد لا كلمتك أبدا فتشبيه الشيء بالشيء من جهة وإن كان فيه صفة ناقصة لا يؤثر، مثل تشبيه الوحي الذي ينزل عليه مثل صلصلة الجرس في قوته في قوة نزوله عليه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الجرس منهيا عنه. فرمها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، ثم بعد ذلك نحر هديا، نحر هديا، نحر 63 ونحر عليه 37، ثم حلق رأسه ثم طاف. هذه الأمور المرتبة، أول ما يفعل يرمي الجمرة، ثم ينحر الهدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت ويسعى إن كان عليه شيء. وكذلك الذبح أو النحر ينحر إن كان عليه هدي واجب، أو إن كان أراد أن يتطوع بهدي، أو كان أراد أن يضحي على الصحيح، لأنه لا بأس بالأضحية للحاج. فإن كان عنده ذبح من هدي أو أضحية واجبة أو سنة أو هدي واجب لقران وتمتع يسن أن يبدأ به إذا تيسر ذلك، ويأتي أنه لا بأس بتقديم هذه الأفعال بعضها على بعض. وقد نحر عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، مع أن الواجب عليه سبع بدنة، الواجب عليه سبع بدنة، مع أنه يعني واحد من 700، ونحر 70 ورحل 100، والمئة بدنة فيها 700 جزء، يعني مما يجزئ في الواجب. فالواجب عليه واحد، وتطوع في 699 جزءا عليه الصلاة والسلام. فعلى مشروعية الهدي والتطوع بالهدي ونحر الدماء وإسالة الدم تقربا إلى الله عز وجل، فهي عبادة عظيمة استقر بها عليه الصلاة. ثم فيه مشروعية مباشرة نحر الهدي بنفسه، ولهذا باشره بنفسه بيده الكريمة عليه الصلاة، ونحر 63 بيده. قال بعض أهل العلم إن فيه إشارة إلى أجله، وكل بدنة بعام، لأنه مات عن 63 سنة ونحر 63 بدنة، فالله أعلم. ونحر علي ما غبر، وفي رواية عند أبي داود بن حيان بن قرط فجعلنا يزدلفن إليه، يعني يسرعن إليه، يعني جعل الإبل تسرع كل واحدة تبادر إليه حتى يبدأ بها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعدما نحر حلق رأسه ثم طاف عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه جاء إلى بني عبد المطلب وقال انزعوا انزعوا، ولأنه أمرهم أن يسقوا الحجاج وأن يسقوهم الماء، وقال يعني لولا أن يجتمع الناس عليكم لنزعت معكم، خشية أن يظن الناس أن هذا من النسك وأنه أمر واجب، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام مع تمنيه لفعله، خشية أن يظن الناس أنه واجب أو أن يكفر الناس عليهم وربما شق ذلك، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه شرب من الآن هذه، فقال بعضهم أراد أن يأتي بإناء جديد فقال لا، وقالوا إن هذا في أيدي الناس وتضعوا منه، قال اسقوني منه عليه الصلاة والسلام. فيه ما فيه من تواضعه، وأنه شرب من هذه الآن التي شرب منها الناس صلوات الله وسلامه عليه. وفي أنه تمنى الخير، في مشروعية تمني الخير إذا لم يحصل الخير، وهذا هو المشروع المسلم، التمني الذي يكون فيه الصدق، صدق الرغبة والجد في طلب الخير. ولهذا قال أهل الحديث صحيح، وفي معناها حديث كثيرة في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر منهم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق في مال الله في طاعة الله يصل به رحمه ويتقي فيه ربه، ورجل آخر يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل، قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الأجر سواء. في تمني الخير لمن لم يتيسر له ذلك، وأنه يرجى أن يعطى مثل أجر ذلك تأصيلا وتفصيلا، يعني يعطى مثل أجره تماما، حتى قال بعض العلماء إنه يشاركه فيه حتى في مراعبة الأجر. لكن ترك ذلك عليه الصلاة والسلام لخشية المذكورة، فناوله جلوة فشرب منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم، هذا كما تقدم أن جميع عرف موقف والمزدلفة موقف، وكذلك منى منحر، وفي اللفظ الآخر كل طريق مكة حجاج ومنحر، في أي مكان نحر فإنه يحصل المقصود، ولا يتحرى مكانا بعينه، سواء كان النحر لشيء واجب أو لمستحب. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وهذا من قول أبي ذر رضي الله عنه رواه مسلم الحديث عنه وهو من قوله رضي الله عنه، وفيه أنه قال كانت المتعة لأصحاب رسول الله خاصة، وهو فسخ الحج للعمرة. وهذا خالفه به ابن عباس وكان يرى العموم بل كان يرى الوجوب، ويخالف أيضا حديث السابق أنه قال لأبد الأبد لأبد أبد عليه الصلاة والسلام، وهذا من قوله عليه السلام، وأن ليست خاصة لأصحاب النبي عليه السلام بل قال عليه السلام لأبد أبد يعني لآخر الدهر، لما قال ألنا خاص يا رسول الله تبين أنها لآخر الدهر. وهذا من كلام أبي ذر ومن رأيه واجتهاده، فهو مخالف لما جاء عنه عليه السلام وأيضا ولما جاء عن ابن عباس، والصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس حجة مع عليه الاتفاق، فكيف إذا كانت خالفة السنة فلا يقبل مثل هذا، فالصحابي يحتج له ولا يحتج به. وفعل أبي ذر وجهه جمع من ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أنه خاصة، أن الخصوص لأصحاب النبي عليه السلام هو وجوب الفسخ، وجوب الفسخ، وأنه كان يجب عليه يفسخ الحج إلى عمر، وأن يفسخ نسكهم من لم يسخ الحج وجب عليه يفسخ الحج إلى عمر. وحمل الأخبار على هذا وقال إنه يحمل ما جاء من أمر بذلك على الوجوب، وأن غيرهم لا يجب عليه، واختار استحباب الفسخ. وهذا يعني من باب الجمع بين الأخبار، وإن حسن هذا الجمع إلا فالأخبار الصحيحة تدل على أنه ليس خاصة، والأصل هو عموم مشروعية. ثم جاء نص منه عليه الصلاة والسلام بأنه إلى آخر الدهر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل متفق عليهما، واللفظ لمسلم. حديث عائشة ثبت معناه من حديث عمر الصحيحين أيضا أنه دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، وجميع دخوله عليه الصلاة والسلام كان من هذا، دخلها من أعلاها، ودخلها عام الفتح من أعلاها عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر دخلها من كدا وخرج من كدا، من كدا ممدودا، ودخلها من كدا. ويقول أهل مكة افتح وادخل واضمم واخرج، افتح يعني كدا في الفتح، وادخل واضمم كدا واضمم واخرج، يعني أنه يشرع الدخول يكون من أعلاه، وهو من جهة المعلاء، من جهة ذكر من جهة الأبطح من هناك، ولأن الذي يأتي من هناك يأتي إلى مكة وإلى الحرم ويرى خاصة قبل وجود هذه المباني، يرى الكعبة واضحة تماما ويرى الحرم واضحا ويستقبله استقبالا. ولهذا قالوا إن السنة أن يكون هكذا حتى يدخل إلى مكة ويستقبلها استقبالا، إن أمكن بالفعل أو إن لم يمكن بالفعل فيكون حاله حال الداخل من أعلاها، ولو يعني لو لم تكن هذه البلاد موجودة لرآها، والسنة باقية. وهذا هو المشروع، خرج من أسفلها، وذكروا أنها من جهة الشبيكة من هناك لأنها أسفل من هذه الجهة، وهكذا دخلها عليه الصلاة والسلام عام الفتح، دخلها من أعلاها. ويذكر أن وجاء في عند البيهقي وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال ادخلوها من حيث قال حسان، لما قال عجبت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، لما قال في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جاء أبي سفيان بن الحارث الذي أسلم على ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه، وفيه أن أبا سفيان بن حرب قال لا أسلم حتى تطلع الخيل من كدا من كدا، فقيل له بذلك قال شيء طلع في قلبي وأن الخيل لا تطلع من ذلك المكان، يعني يوقع يقول إنه لا يمكن أن تقع الخيل وأن تفتح مكة وأن يقع له عليه الصلاة والسلام ذلك، وأنه لو وقعت فإنه يقع في نفسه شيء آخر. فقال حسان عجبت بنيتي إن لم ترها تثير النقع موعدها كدا، يعني دخولها يكون من كدا من على مكة، فقال على أن ادخلوها من حيث قال حسان، فدخلوها، فلما رأى أبو سفيان ما رأى أسلم رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا هو أن المشروع أن يكون دخولها من هذا المكان، ولو دخلها من أي مكان فلا بأس بذلك. وفي حديث ابن عمر آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخلها نهارا، وأنه لما دخل مكة لما أراد دخولها بات بذي طوى، ليلة الأحد لما قدم مكة وقبل دخولها بات بالوضوء وأصبح ليلة الأحد وصلى الفجر ثم دخلها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه بات وأصبح واغتسل عليه الصلاة والسلام وأن ابن عمر فعل ذلك وأخبر أنه فعل، فدل على أنه لا بأس أن مثل هذا لا بأس لو فعل. وفيه أنه دخلها نهار، دل على مشروعية دخول مكة في النهار وأن هذا هو السنة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم أن السنة يدخلها نهارا، وقد وجميع دخوله في فتح مكة وفي عمرة القضية وفي حجة الوداع كان يدخلها نهارا ولم يدخلها ليلا عليه الصلاة والسلام إلا في عمرة الجعرانة حيث دخلها ليلا وخرج ليلا، ونهى عن العمرة خفيت على بعض الناس، ولهذا قالوا إنه يدخلها نهارا كما نقل عنه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وإن دخلها ليلا فلا بأس كله جائز، ولكن دخولها نهارا ربما كان أعول له على حاجته، وأمر الحج مبني على التيسير والتسير. وبعضهم قال إنه كان يدخل نهارا لأنه الإمام ولأنه يرى ويحتاج الناس إليه يشرف لهم ويسألونه، فلهذا من كان إماما يكون قال بعضهم يختص بالإمام ومن أشبهه، والأظهر هو العموم كما فعل عليه الصلاة والسلام، وحيث دخل ليلا أو نهارا أو دخل من أعلى مكة أو من أسفلها أو من أي مكان كله لا بأس به. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر. فقال المشركون إنه يقدم غدا قوم يقدم لا يقدم إنه يقدم قدم يقدم يقدم قدم يقدم إذا تقدم قوم قدم يقدم إذا قدم البلد. نعم. قال المشركون إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرمونوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم. حديث ابن عباس في أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا بين الحجرين أن يمشوا بينهما وأن يسرعوا في ثلاثة أشواط وأن يرملوا بين الحجرين لأنه كان أرفق بهم، وهذا في عمرة القضية، وأنه في عمرة القضية حينما قضوهم في الحديبية على أن يقدم مكة وأن يأخذ نسكا، فقدم عليه السلام هو أصحابه وقالوا إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ثم يهرب، وسمعوا ذلك منه فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا بين في الأشواط وأن يمشوا بين الركنين، لأن المشركين كانوا مع الجهة الثانية وكانوا إذا كانوا بين الركنين لا يرونهم، فكانوا يمشون بين الركنين وخفضون على أنفسهم، فإذا برزوا المشركين أسرعوا. ثم بعد ذلك في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر كما ثبت صحيح من حديث عمر، وجاء في حديث جابر أنه رمل عليه الصلاة والسلام، فدل على مشروعية الرمل وأنه باقي، وأصل مشروعيته هو أن يرى المشركون قوته، هذا أصله. وفي حديث عمر إنا رأينا أو رأينا المشركين، وفيه أنه قال إن الله قد أبطل الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، وقال لما كشف المناسب، ثم قال أمر فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، فدل على أن الشيء قد يشرع لسبب ثم يبقى ولا يزول، وقد يكون لأمر أو لحكمة عارضة فيبقى لحكم أخرى. ولهذا من أعظم هذه الحكمة أن يتذكر إنسان نعمة أن يتذكر نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة ما أنعم الله عليه من ظهور الإسلام ومذلة المشركين، وإذا فعلوا هذا تذكروا حالهم قبل ذلك كيف أذل الله المشركين وأظهرهم مع ضعفهم، ففيه تذكر لهذه النعمة، ولهذا بقيت. ثم رمل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من الحجر الحجر، فدل على مشروعية الرمل وهو الإسراع الخفيف مع هز المناكب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. نعم، هذه الأخبار في دلالة على مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني، وعنها حديث عن باس هذا أنه لم يستلم غير الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا هو الذي ثبتت به الأخبار، لا يستلم إلا هذان الركنان. والحجر الأسود يستلم يعني يمسح باليد، ويقبل ويلتزم، فيه ثلاث سنن: التزامه وتقبيله واستلامه. وفيه سنة رابعة فيه هو السجود عليه، السجود عليه، جاء من حديث ابن عباس ذكر السجود عليه، ويعني يضع جبهته وأنفه عليه، لكن في سندها ضعف، وبعضهم جوده وقال إنها جيد، وقد يؤيده كما قال تقي الدين تيمي رحمه الله يؤيده التزامه، لأن عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان قبل الحجر ويلتزمه ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حبيا، ويقول إن هذا يؤيد السجود عليه، فقد يكون السجود عليه أنه أراد به هو التزامه بأن يحتضنه إذا أمكن ذلك، فالمقصود أنه إذا أمكن ذلك فلا بأس، وأعظم ما يكون في الاستلام، ولكن لا يستلم إلا هذان الركنان. والحجر اليماني فيه الاستلام فقط، وجاء ذكر التقبيل من حديث ابن عباس عند الدارقطني، لكن في سند ضعف من رواية عبد الله مسلم بن هرمز ولا يثبت، فلا يثبت فيه إلا الاستلام، ولأنه الحجر الأسود فيه أمران، معنى أنه مبني على قواعد إبراهيم، وأن فيه الحجر. الركن اليماني فيه فضيلتان وخصلتان مبني على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه فيه الحجر الأسود، والركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم، فلهذا خص الحجر الأسود بمزية وفضيلة من خص بها الركن اليماني، والركنان الآخران ليس فيهما شيء من ذلك، فلهذا لم يخص بشيء، بل هما كسائر الكعبة. فلهذا يشرع استلام الحجر الأسود وهي الركن اليماني، وهذا الحجر الأسود يستلم ويقبل، وإذا التزمه فلا بأس، كل هذا مع الإمكان وعدم الازدحام، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إن وجدت خلوة فاستقبله وهل يكبر، وإلا فلا تؤذي أحد. وفي حديث عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال: إني والله لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. في دلالة على اتباع، وأن المسألة اتباع، وأن التقبيل لا يشرع إلا لشيء دلت السنة عليه، وأن لا يقبل في المناسك إلا هذا الحجر، ولا يستلم إلا هذان الحجران، والتقبيل لهذا. أما تقبيل مواضع أخرى أو استلام أو كذا كله لا يشرع، إلا ما جاء في الحطيم وما بين الركن إلى الباب على أحد الأقوال وهو التزامه، كما جاء عن عبد الرحمن بن صفوان وهو وضع اليد عليه والصدر، وهذا الموضع أيضا، وهذا الموضع الذي بين الباب وبين الحجر، وفيه أنه قال: إني أنك حجر لا تضر ولا تنفع. أراد أن يقرر للناس، لأن كثيرا من الناس كانوا حديث عهد بجاهلية، فأراد أن يبين لهم أنه يتبع ذلك، وأنه حجر من الأحجار، وأنه رأى رسول الله يفعل ذلك. والحجر خص بهذا لأنه جاء في بعض الأخبار أن الحجر الأسود نزل من الجنة، وجاء في لفظ آخر أنه نزل أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم، وجاء فيهما أن مسحهما يحط الخطايا حقا، أخبار رواه الترمذي وغيره، وفي ثبوتها بعض النظر، وبعضها حديث وبعضها لها متابعات، وهي أنه نزل أشد أنه نزل من الجنة، له طريق آخر عند وأنه نزل أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم بالشرك، له طريق آخر عند ابن خزيمة. فالمقصود أنه مثل ما جاء فيها أنه يستلم ويقبل إلى أمكن ذلك، ثم التقبيل يكون تقبيلا بغير تكلف بغير صوت إذا أمكن ذلك. في حديث أبي الطفيل أنه كان يطوف ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، وفي حديث ابن عمر أيضا أنه كان يقبل يده في الصحيحين، أنه كان يستلمه الحجر ويقبل يده عليه الصلاة والسلام، فدل على أن السنة الجمع بين الاستلام باليد وتقبيله. أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بشيء يعني بعصا ويقبل تلك العصا، لأنه كما في حديث أبي الطفيل أنه يقبل المحجل، والمحجل هي العصا المحنية فليقبلها. فهذا هو المشروع، إما أن يباشره بيده أو أن يباشره بشيء. بقي هل أما أن يشير مثلا بيده ويقبل يده، هذا غير مشروع، وقد كان عليه الصلاة والسلام أشار بشيء في يده كما حديث ابن عباس، أشار بشيء في يده ولو شيء عنده، وجاء في رواية ثانية أنه قبله. لكن هل إذا كان بعيد وأراد أن يكبر يشير بيده؟ هذا مو معنى، ذهب الجمهور أنه إن كان بعيدا أشار، أشار بيد حديث ابن عباس أنه أشار بشيء بيده، ولو أشار بشيء أشار بشيء، وهو الذي جاء في الحديث الآخر أنه أشار بالعصا. والأظهر والله أعلم في ابن عباس أنه أشار بيده بمعنى أنه استلمه بيده، أنه استلمه بعصا وقبل تلك العصا، لأنه يفسر بعضها بعضا. ولهذا قال بعض منه لا يشرع الإشارة للبعيد، والجمهور على مشروعية الإشارة بحديث ابن عباس وابن عباس، والأمر في هذا سهل، فمن فعل هذا فلا ينكر عليه، ومن تركه فلا ينكر عليه لورود الدلالة المحتملة في هذا الخبر. نعم. وعن يعلى وهو ابن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم، هذا مثل ما تقدم أنه يشرع للطباع. حديث يعلى بن أمية هذا له شاهد عن ابن عباس عند أبي داود بإسناده الصحيح أنهم وضعوا أرضيتهم، وضعوها تحت آباطهم ورموها على أكتافهم في عمرة القضية، وجعلوا يطوفون ويرملون. حديث عباس حديث يعلى هذا مشروعية الاطباع، وهو يبدأ الضبع وهو العرض، يبديه حال الطواف، فإذا فرغ من طوافه فإنه يستر كتفين. الاطباع في الطواف خاصة، ولا يشرع الاطباع عند الصلاة عندما يصلي ركعتين، ولا يشرع الاطباع في السعي، فالاطباع يكون في هذا الموضع خاصة. نعم، والله نقرأ على حديث عائشة. أحسن الله إليكم. هل تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله على الصفا والمروة؟ وهل يدعو بالصعود الأخير على المروة في نهاية الطواف؟ مثل ما جاء في حديث جابر أنه فعل على المروة كما فعل على الصفا، وهو عليه الصلاة والسلام لما جاء الصفا فلق إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يستثني جابر عبد الله شيء، بل قال فعل على الصفا، فعل المروة كما فعل على الصفا، وهو قال هذا الفعل لما جاء عند الصفا، ولو كان هناك شيء مستثنى استثناه. فالأظهر أنه يفعل جميع ما فعل على الصفا يفعله عند المروة، هذا هو الأظهر. نعم. أحسن الله إليكم. إذا لم يتمكن الشخص من استلام الحجر بعد الصلاة خلف المقام، فهل يشير إليه بيده؟ لا يشرع الإشارة، الإشارة ما تشرع، ولهذا في السلام ما تشرع الإشارة، هذا هو الأصل فيها، إنما يشير للحاجة، وليس محتاجا للإشارة في مثل هذه الحال، بل السنة أن يستلمه استلام بالفعل، فإن تمكن من استلام استلم، يعني إذا فرغ من الصلاة يستلمه استلام وداع وتحية وداع، فإن لم يمكنه فلا يشرع الإشارة باليد، ولم ينقل، لأن الأصل في مثل هذه العبادات التوقيف، ولم ينقل أنه فعل هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان جمع التقديم في عرفة للمسافر، فهل يجمع أهل مكة الحجاج أم لا؟ نعم يجمعون، لأن أهل مكة إما أن يقال إنهم مسافرون كما هو قول أنهم في هذا النسب حكم الحجاج، وأنهم حكم في جميع الأحكام، وأنهم يأخذون مسمى السفر، أو يقال كما اختار بعض العلم صاحب المغني أنهم يجمعون، فالجمع يجمعون على كل حال، لأن الجمع ليس خاصا بالمسافر، الجمع ليس خاصا بالمسافر، مع أن يقال إنهم يجمعون يقصرون، لكن ما يتعلق بالجمع فلو أن إنسان خرج بغير سفر، خرج خارج البلد بغير سفر واحتاج إلى الجمع، ولو كان قريب لا يقصر الصلاة، لا بأس أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربعا في رباعي أربع، وإن كان لا يقصر الصلاة، ولهذا الجمع يشرع في الحضر، تجمع للمطر وتجمع المستحاضة، تجمع المستحاضة عند الحاجة إلى ذلك، ويجمع في أحوال كثيرة ذكر في كشاف القناة ثمانية حالات في الجمع، بعضها مسنة وبعضها في نزاع، فيشرع الجمع فيه، فالجمع ليس ملازما للقصر، ويجمع للمطر عند الحاجة إلى ذلك، فالمقصود أنه على جمع بهم وصلوا معه ولم يستثني أحدا، فيشرع لهم الجمع الجمع في تلك المواطن. نعم. أحسن الله إليكم، هل لقطة مكة التي لا تلتفت إليها همة أوساط الناس يلزم تعريفها؟ يظهر ذلك، إذا كانت اللقطة لا يلتفت إليها ولا قيمة لها فلا تلتفت، لكن ينبغي الحذر من مثل هذا، لأن التفات الهمة تختلف، ولأن الناس خاصة الحجاج يأتون من بلاد بعيدة، قد يكون الشيء الذي أنت في نفسك لا همة لك به ولا يلتفت إليه يكون له ثمن غالي عند بعض الناس وله قيمة، يعني قد يكون مثلا يجد مثلا ريال أو ريالات عشرة ريالات لا قد يكون في نظر لا قيمة لها في مثل هذه الأيام في مثل هذا البلد أو عنده، لكن لأناس آخرين ممن يجد إلى البلد لها قيمة عظيمة وتقضي كثير من حاجات، فينبغي العناية بها، فإذا شك في الأمر فإنه عليه يحفظها، يعني يختلف بحسب الحال وحسب البلد وحسب القوم، فإذا تبين مثلا هذه العملة أو هذا المال أو هذا المتاع لأناس أهله يعتنون به ويحتاجون إليه فيجري مجرى اللقمة، أما إذا كان جاري على عادته وعادة البلد وعلم ذلك كما جاء في حديث جابر أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه ينتبع يأخذه الرجل ينتبع به، فجعله لا قيمة له، ولهذا الرسول عليه السلام وجد تمرة في الصحيحين في الطريق قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها، فهذا وأمثاله يعني التافه اليسير لا قيمة له ولا تعريف له مع مراعاة ما تقدم. نعم. في صاحب السيارة ثان هنداي النابي رقم 39 نرجو إصلاحه. أحسن الله إليكم، رجل حج عام 17 و19 و21 وبين هذه الحجات كان يترك الصلاة، وبعد تلك الحجات في سنة ترك الصلاة ثم بعد مدة استقام وهداه الله، فهل تلك الحجات تجزئه عن حجة الإسلام؟ إذا كان حجة من الحجات وكان في حجة الأخيرة يصلي حال حج يصلي ثم بعد ذلك وقع منه، فذهب بعض العلم إلى أن من حج ثم وقع منه ردة هل يبطل عمله أو لا يبطل، في خلاف قوله فيموت وهو كافر، بعض قال لا يبطل لتقييده ومن يخرج منكم فيموت وهو كافر، قالوا إن الآيات مقيدة بالموت على الكفر وأن من لم يمت على الكفر فعمله باطل وأن حجه صحيح، وهذا قول اختاره جمع من العلم وجوزوه وقال أصل أن الحج لا يجب أكثر مرة وعمله باقي، والرسول عليه قال أسلمت على ما أسلفت من خير، ثم قال ذلك الرجل يسلم ويقول عن قال أسلمت على ما أسلفت من خير، وفي لفظ أيما حسنة أزلفها كتب صحيح معلقا مجزوما به أيما حسنة أزلفها كتب الله له الحسنة ب700، وجمعنا في عدة أخبار حديث بسعيد الخدري أنه أي حسنة كتبها وفي حديث ابن مسعود إذا أحسن في الإسلام كتب له ما تقدم، وإن أساء بالإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني إساءة واستمر عليها حتى مات على ذلك والعياذ بالله، فالأظهر أنه يجزئه إذا كان حال حجه مسلما ومصليا، أما هذا هو لقى، ولكن أقول أحوط مثل هذا أن يحج إذا كان وقع منه ترك للصلاة بعد حجه، أما إذا كان حجه كله إذا كان حال الحج لا يصلي أو حال جميع حجاته لم يقع من الإسلام لم يصلي، هذا في حال الخلاف مثلا تارك الصلاة وفيها كلام كثير، وتارك الصلاة الصحيح أنه كافر، لكن هل يحكم على كل معين؟ الأصل أن صحيح أنه كافر، لكن الشخص المعين لا يحكم عليه بكفر حتى تقوم عليه حجة الله التي تقوم على أمثاله من الناس، فإن كان ممن يتقلد بعض الأقوال ويجهل وعلم أو أنه يظن أنه ليس بكافر كما يقول جمع العلم وعمل على ذلك فهذا أمر أيسر، ومن قامت عليه حجة الله التي تقوم على أمثاله من الناس فإنه في هذه الحالة يكون كافرا لقيام الحجة ويؤدي العمل وهو فاقد لشرط الإيمان، فيكون عمله حابطا باطلا، وعلى هذا يكون أحوط في هذا أن يؤدي الحج، هذا هو الأحوط، وإن كان كما تقدم الدافع في حال إسلامه ثم حصل منه ردة فالقول أقوى لا يجب عليه إعادة الحج، هذا هو الأظهر، لأن كما تقدم مقيدة بالموت على الكفر، وإن احتار كان أولى كما تقدم. الاحتياط في هذه المسائل مطلوب، خاصة مثل هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف قويا، لأن الاحتياط في الخروج من الخلاف مشروع. إنما الاحتياط في الخروج من خلاف السنة من خلاف السنة هذا هو الممنوع، أن يحتاط احتياطا فيه خلاف للسنة. أما خروج من خلاف العلماء هذا قرره البخاري رحمه الله في صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.